تدبرت فاطمة بتنسيق مع تلك التي رافقتها أمر المبلغ الذي أعطي ذاك الفقيه. سمعه يقول لهما إن عليه عبد المجيد أن يمضي الليل في الزاوية، وقبل أن يصلوا إلى الطريق التي تمضي مباشرة إلى المدرسة العتيقة، اعترض سبيلهم رجل في يده سكين كبيرة. بدا من هندامه أنه مجنون، لم يترك لهم مجالا للهروب. فتح باب منزل بدا مهجورا ودفع بهم إلى الداخل. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رحلة إلى سيدي زوين. منذ فترة، ربما منذ سنتين، صار عبد المجيد المغرافي الذي يعمل سائق حافلة لنقل العمال يشكو ألما في أسفل الظهر. قيل له الكثير في تعريف مرضه، وأكثر ما سمعه أنه مرض عرق النساء. الذين أرادوا أن يضفوا مصداقية أكثر على توصيفهم أعطوه اسم سياتيك، ولأن صاحبنا كما كثير من أبناء الطبقات الشعبية لم يزر طبيبا يشخص له طبيعة ما يعانيه، فإنه فتح الباب أمام متاهة أخرى، وصار كلما باح بما يشكوه لأحد بادره بوصفة شعبية يقسم بالله العظيم أنها ناجعة نافعة. منهم من لا يتوانى عن ذكر أسماء أشخاص بعينهم جربوا تلك الوصفة ونالوا الشفاء من مرضهم. كل الوصفات تحتوي على زيت الزيتون كأساس، تضاف إليها مواد، منها ما هو غريب ومنها ما هو نادر أو غير موجود. كل الوصفات التي جربها لم تنهي معاناته مع آلام أسفل الظهر، حتى تلك الوصفات التي تلقتها زوجته فاطمة من نسوة عرفنا بسعة اطلاعهن على الوصفات المخففة للآلام. يمضي عبد المجيد ساعات طوالا وراء مقود الحافلة. التنقل بين الأحياء في الدار البيضاء خاصة في وقت الذروة يجعل الرجل الذي يعد السنوات التي تفصله عن المعاش بأصابع اليد الواحدة يحس بضغط شديد. كان ملزما بمواقيت محددة ومرتبطا بمحطات تفرقت عبر أحياء عديدة من الدار البيضاء. منذ بضع سنوات استجابت إدارة الشركة التي يعمل لها لطلبه، وتم إعفاؤه من العمل في ساعات الليل. كان ذلك يتيح له العودة إلى البيت مساء. في البيت له تقاليده الخاصة، فقد اعتاد أن يجد في انتظاره براد الشاي وما تيسر من الطعام. كانت زوجته فاطمة تحرص على أن لا تخل بأي من مقومات تلك التقاليد، وكان أشد ما تحرص عليه الفراش الذي استحدث له في الصالون. قيل له يوما إن التمدد على الأرض وتفادي الأفرشة الرخوة مما يساعد على تخفيف الألم. كانت السنوات تمر والألم يلازمه، ثم دخلت على الخط نسوة من جاراته وأخريات من عائلته، وقيل إن ما يجده من فعل فاعل، وإنه إن لم يكن سحرا فهو من ضرب العين. وامتزجت الخرافة بالدين واختلطت الأشياء. كان الرجل مستعدا ليجرب كل شيء عساه يخلصه مما هو فيه. قالت إحداهن لفاطمة إن فقيها يوجد في سيدي زوين بمراكش يستطيع في لحظات أن يخلص عبد المجيد مما يجده من ألم ومعاناة. همست لها إحداهن بأنه حين سيشفى سيستعيد قوة الشباب. هي تجربة أخرى، لم يعد لدى عبد المجيد وعائلته الكثير مما يخسر، ولقد شجعه التوقيت على المضي في تلك التجربة الجديدة. كان الفصل ربيعا، هي 3 أيام عطلة حصل عليها عبد المجيد من إدارة الشركة بعد هيط وميط وشفاعة من قريش. تطوعت المرأة التي أوحت إلى فاطمة بزيارة ذاك الفقيه بمرافقتهم إلى سيدي زوين. قالت إنها تعرف المنطقة. كان يهم عبد المجيد أن يبلغ الوجهة بأقل ما يمكن من تعقيد. في منتصف ثمانينيات القرن الماضي لم تكن الحافلات توفر من الراحة ما هو متوفر الآن، ولا كراسيها كانت مريحة، كانت متقاربة. ولكم أن تتصوروا ما عانه عبد المجيد خلال الساعات التي استغرقتها الرحلة من الدار البيضاء إلى مراكش. لما وصل اتخذ له مكانا في المحطة واستلقى. كان عليه أن يظل كذلك لساعة أو أكثر قبل أن يركب حافلة أخرى كانت منطلقة إلى سيدي زوين. لما وصلوا بادروا بزيارة الزاوية، وقد حسب عبد المجيد أن الفقيه الذي يقصدونه يوجد هناك، وفاجأته تلك التي ترافقهما بأن قادته عبر أزقة قبل أن تقف عند باب خشبي قديم. تقدمت وطرقت الباب التي أجابتها امرأة تبدو وقد تجاوزت الستين. دون أن تنتظر قالت لها إن الفقيه موجود في غرفته. كان يجلس على جلدة خروف وقد وضع إلى ظهره وسادة، بدا رجلا سهل الابتسامة تلازمه، وكان ضوء الشمس المتسلل إلى تلك الغرفة ينعكس على نظارتيه السميكتين فيحول دون رؤية عينيه. بدأ عبد المجيد في سرد حكاية ألم أسفل الظهر والوهن، وقد باغته الشيخ بأنه يكفيه ما سمعه وأنه فهم طبيعة مرضه. طلب منه أن يستلقي على بطنه. نهض الفقيه من مكانه وقد لف السبحة على كفه الأيسر، وضع يده على عجز عبد المجيد وبدأ بتلاوة لم يفقه منها عبد المجيد شيئا، لم تكن قرآنا في كل الحالات. ثم جاءته امرأته بموقد فيه جمر، ألقى فيه حفنة من أشياء كانت عنده في كيس من ثوب يظن أنه كان أبيض في الأصل. عم الغرفة دخان أبيض وارتفع صوت الشيخ وأعطى الأجواء إيقاعا عجائبيا. لما توقف أحس عبد المجيد بكفه البارد ككف ميت يرفع قميصه ويدهن عجزه بمادة زيتية قبل أن يختم الجلسة قائلا بالشفاء. تدبرت فاطمة بتنسيق مع تلك التي رافقتها أمر المبلغ الذي أعطي ذاك الفقيه. سمعه يقول لهما إن عليه عبد المجيد أن يمضي الليل في الزاوية. كان الوقت عصرا لما سلك الثلاثة تلك الأزقة والممرات عائدين إلى زاوية سيدي زوين. وقبل أن يصلوا إلى الطريق التي تمضي مباشرة إلى المدرسة العتيقة اعترض سبيلهم رجل في يده سكين كبيرة. كان شعره أشعث ولحيته كثة، بدا من هندامه أنه مجنون. لم يترك لهم مجالا للهروب، فتح باب منزل بدأ مهجورا ودفع بهم إلى الداخل. صرخت المرأتان بينما سقط عبد المجيد على أرضية متربة. سريعا أقفل الرجل الباب. كان الداخل شبه مظلم. من مكان في عمق تلك الدار تناهى إلى أسماعهم لهاث كلهاث كلب، ولكنهم لم يسمعوا نباحا. اقترب بعضهم من بعض وكونوا كتلة واحدة. كانت فاطمة حين تنظر جهة الباب ترى شخص ذاك المجنون. لم تكن له ملامح، كان ظلا يمسك بمدية تلمع في بصيص الضوء المتسرب إلى داخل تلك الدار المهجورة. لعدة دقائق وقد حسبه الثلاثة دهرا ساد الصمت إلا ما كان من ذلك الصوت الذي يشبه لهاث الكلاب. ثم زمجر المجنون بكلمات غير مفهومة. لم يرد أي من الثلاثة. تراءى لهم الظل الذي يحمل المدية يقترب منهم. همس عبد المجيد للمرأتين أن تظل متقاربتين. قبل أن يصل إليهم انتفض عبد المجيد واقفا. أحس بقوة خارقة في جسمه. تراجع المجنون. كانت صرخة عبد المجيد مدوية، كانت صرخة قوية عجماء. ثم رآه يتعثر ويسقط. وقعت منه المدية. لا يدري عبد المجيد أين وقعت. تفاداه ومضى إلى الباب يفتحها. دخلت المكان بقية من ضوء النهار. ظهرت له على الأرض هراوة. أمسك بها ووجه ضربة قوية إلى المجنون. أصابه في ظهره. نادى المرأتين أسرعتا إلى الباب، ثم دلف الثلاثة إلى الشارع. تركوا المجنون ملقا على تلك الأرضية المتربة. لما تراءت لهم قبة الزاوية بدأ آذان صلاة المغرب. كانوا خائفين. فقد يلحق بهم المجنون في كل حين، وقد يتربص بهم بعد أن يخرجوا من الزاوية. مضوا إلى الداخل. قصدت فاطمة ورفيقتها إلى جناح كانت به نسوة، ومضى عبد المجيد إلى وسط القاعة. ذهب الألم الذي يحس به. كان يتساءل إن كانت بركة الفقيه قد أتت أكلها بتلك السرعة. لم يكن قد هدأ بالكامل بعد، كان يحس بتوتر يخترق كل جسمه. بعد صلاة المغرب وتلاوة الحزب الراتب التحق بزوجته ورفيقتها. كان عليه أن يؤمن مكانا لقضاء الليل. خرج إلى مدخل الزاوية يبحث عمن يدله على غرفة يستأجرها، وفجأة تراءى له المجنون واقفا عند جدار مقابل لمدخل المدرسة العتيقة. لم يتبين ملامحه، ولكن هيئته دلت عليه. ابتلع خوفه وتراجع إلى الداخل. في النهاية تمكن من استئجار غرفة غير بعيد عن المسجد العتيق. في تلك الليلة سمع فاطمة ورفيقتها تذهبان مذهبهما في تأويل الذي حدث. قالتا إن الرجل المجنون الذي باغتهما إنما هو عفريت من الجن في خدمة الفقيه. سمعهما تسرفان في وصف وقفته في ذلك المنزل المهجور والسكين التي كانت تلمع في يده، وخلصتا مجمعتين إلى أن ما حدث كان جزءا من العلاج. كان النوم يغالب عبد المجيد. أفاق فجرا وأيقظهما. كانوا بين ركاب الحافلة الأولى التي غادرت سيدي زوين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.